سائل يقول ماذا تقصد بأن العلاقة بين القلب والجوارح علاقة عكسية؟ المراد بذلك أن القلب يؤثر في الجوارح سلبا أو إيجابا، على ما ورد في حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ألا وهي القلب، يبقى القلب كده بيؤثر في الجوارح أم لا؟ يؤثر في الجوارح، وكذلك الجوارح تؤثر في القلب. حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: إذا أذنب العبد ذنبا نكتت في قلبه نكتة سوداء، فإن هو نزع واستغفر وتاب صقلت، وإن هو تمادى في الذنوب تمادت حتى تعلو قلبه. ونحن نعلم أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالإيه؟ بالطاعات، وينقص بالمعاصي. يبقى إذن الجوارح أيضا تؤثر في القلب، هذا هو المراد. سائل يقول: منذ أيام كنت في غفلة ورأيت شيئا أذهلني، وخفت خوفا شديدا، وكانت حياتي لعبا ولهوا وتفاخرا وملذات وشهوات عديدة وسهرات والعياذ بالله، فتبت إلى الله وندمت على ما فعلت وبكيت وتوسلت إلى الله ليعفو عني وليغفر لي ذنوبي. وكان موقعكم هذا أحد أسباب تعلقي بالله عز وجل والدين الإسلامي، وسببا في هدايتي إلى طريق الحق، حيث أنني في الموقع منذ الصباح وحتى المساء أسمع وأقرأ الخطب، حتى إن زوجتي تعجبت لهذا الانقلاب ولا تعرف ماذا تقول، كأنها في حيرة وكأنها لم تصدق ما ترى. المهم، لقد جمعت أموالي من الحرام نصب واحتيال ومقامرة، وإن اليوم قد أعلنت التوبة إلى الله وأريد أن أطلق الدنيا وما فيها، ولم يعد لي شيء سوى أن أرضي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فماذا أفعل بهذه الأموال وكيف أتصرف بها؟ وجزاكم الله خيرا. جزانا وإياك. أسأل الله عز وجل أن يربط على قلوبنا جميعا، وأن يتوفنا على إيمان كإيمان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وأقول لك أن هذه الأموال التي اكتسبتها من حرام، من توبتك أن تخرج من هذه الأموال ولا تبقي منها إلا ما يسد الرمق وما لا بد منه، حتى تستطيع أن تمتهن مهنة جديدة تتكسب منها ما يعينك على حياتك. وأما باقي الأموال فعليك أن تخرجها ليس بنية الصدقة، فإن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، ولكن بنية التوبة إلى الله من هذه الأموال المحرمة الخبيثة. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا إياك لما يحب ويرضى. سائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته. أنا طالب في بريطانيا، وكما هو معروف يوم الجمعة يوم دراسة، لدي محاضرات في الكلية في وقت صلاة الجمعة حتى الساعة 4 بعد الظهر، وإن تغيبت عن المحاضرة سوف أسجلك غائبا، وهذا سوف يمنعني من الحصول على الفيزا لاستمراري في الغياب كل جمعة، مع العلم أن هناك غرفة للصلاة ولكن لا يقام بها خطبة الجمعة، فماذا أعمل؟ أغيثوني وبارك الله فيكم. أحسن الله إليك. يعلم أن ترك صلاة الجمعة بغير عذر من مرض أو سفر أو نحوه فهذا كبيرة من الكبائر، وقد روى الإمام مسلم عن أبي هريرة وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم قال: سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أعواد منبره وهو يقول: لا ينتهين أقوام عن وادعهم الجمعات، أو لا يختمن الله على قلوبهم ثم لا يكونون من الغافلين. وتعلم يا أخي أن ذهابك إلى بلاد الكفر وإقامتك هناك اختلف فيها العلماء على قولين. القول الأول وهو قول طائفة على رأسهم الإمام أبو حنيفة رحمه الله، أنه لا يجوز للمسلم أن يقيم ببلاد الكفر على اعتبار أنها بلاد حرب، فلا يجوز له أن يقيم فيها. والقول الثاني وهو قول طائفة من أهل العلم، منهم الشيرازي صاحب المهذب والخطابي والقاضي بن العربي والقرطبي وغيرهم، أن المسلم يجوز له أن يقيم حيث شاء، لكن بشرط الاستقامة على أمر الله وإظهار الدين، بشرط الاستقامة على أمر الله وإظهار الدين. فإما أن تأتي بدين الله عز وجل بالتكاليف الشرعية، وإما أن ترحل من هذه البلاد، فأنت ترى أنه على أي من القولين لا يجوز لك أن تبقى في هذه البلاد مع تركك لصلاة الجمعة. وإن كنت أسارع وأقول إن القول الثاني أن المسلم يقيم حيث شاء بالشرط، هذا هو القول الذي أترجح لدي، لأن المانعين احتجوا بما أخرجه أبو داود بإسناد صحيح عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا بريء من المسلم يعيش بين ظهراني المشركين. قال: ولما؟ قال: لا تتراءى نارهما، كناية عن شدة التباعد، أي أن لو المشركين أو لنار المشركين عينين تريان بهما، وكذلك المسلمين لا ترى نار المشركين نار المسلمين ولا نار المسلمين نار المشركين، كناية عن شدة التباعد. لكن المجيزون قالوا: هذا الحديث كان له سبب، أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل أو بعث سرية إلى خثعم فلم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا، فاعتصم ناس منهم بالسجود، هم رأوا المسلمين يسجدون فسجدوا مثلهم إعلانا عن إسلامهم، فكأن السرية كان الأمر لديهم واضحا، أمرت أن أقاتل الناس حتى شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فأعملوا فيهم القتل. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى لهم بنصف العقل أي الدية، وقال: أنا بريء من المسلم يعيش بين ظهرين المشركين، الحديث. طب وما يعني ما فائدة ذكر السبب ونحن نعلم أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب؟ فائدة ذكر ذلك أن هذا كان في الوقت الذي كانت الهجرة فيه إلى النبي صلى الله عليه وسلم واجبة، بعث سرية إلى خاتعم، كان هذا قبل فتح مكة، أيام أن كانت الهجرة إليه صلى الله عليه وسلم في المدينة واجبة، ولكن بعد فتح مكة ثبت في الصحيح من حديث عائشة بن عباس رضي الله تعالى عنهما ولفظ ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد نانية، وإذا استنفرتم فانفروا لكن بالشرط، إن قمت هناك فلا بد من الاستقامة على أمر الله وإظهار الدين، فعليك أن تحل هذه المعضلة، وحاول أنت وإخوانك أن تقيموا صلاة الجمعة ولو بخطبة قصيرة، ولو بخطبة قصيرة يحض فيها الخطيب على تقوى الله عز وجل بعد أن ينطق الشهادتين ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. سائلة تقول: السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أختكم في الله تسأل عن حكم تعليق صور الميت على الحائط وجزاكم الله خيرا. قد روى الإمام البخاري عن أبي طلحة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، فتعظيم الصور وتعليقها على الحوائط مما يمنع من دخول ملائكة الرحمة، وإذا كان للملك لمة وللشيطان لمة، فلا بد دائما أن أسمح للملك، أن أعطي للملك الضوء الأخضر كي يقترب مني وكي يدخل بيتي، وأن أعطي للشيطان الضوء الأحمر الذي يمنعه من الدخول، فتعليق الصور على الحوائط مما يمنع دخول الملائكة. وعلامي آياتها الأخت الفاضلة أن هذا من التعظيم الميت على طريقة أهل الجاهلية، لكن إن كنا نحب الميت ونتأثر له ونريد أن ننفعه فهذا يكون بالدعاء له والاستغفار له والصدقة عنه، فقد انعقد الإجماع على أن الصدقة عن الميت تنفعه حتى وإن كانت من أجنبي، حتى وإن كانت من أجنبي. أنا أعلم أن الشيخ الألباني رحمه الله ذهب في أحكام الجنائز إلى أن هذا لا يكون إلا من الولد، لكن هذا إجماع، ودليله حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه في الصحيح لما أتي النبي صلى الله عليه وسلم بجنازة فعلم أن على صاحبها دين فقال: صلوا على صاحبكم. فقال أبو موسى رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله، دينه علي أو دينه عندي، وصلي عليه. فقام فصل عليه صلى الله عليه وسلم. سائل يقول: أريد معرفة هل يجوز لشخص أن يصلي خلف الإمام وحده في حالة وجود الصف الأول مكتملا تماما، أم يفترض أن يسحب أحد المصلين من الصف الأمامي؟ وجزاكم الله ألف خير ونفع بكم الأمة الإسلامية قاطبة آمين. اعلم أنه قد ورد النهي عن صلاة المنفرد خلف الصف في حديثين صحيحين، الحديث الأول عن علي بن شيبان عند أحمد بن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمنفرد خلف الصف. رأى رجلا يصلي منفردا خلف الصف فانتظر حتى فرغ الرجل من صلاته فقال له استقبل صلاتك أي ابدأ صلاتك من جديد، فلا صلاة لمنفرد خلف الصف. هذا الحديث بنفس المعنى ورد عند الخمسة إلا النسائي من حديث وبصة بن معبد رضي الله تعالى عنه، وإسناده أيضا صحيح. فالصلاة خلف الصف، صلاة المنفرد خلف الصف تبطل صلاته، لكن هذا إن كانت هناك فرجة في الصف، إن كانت هناك فرجة في الصف. أما أن يجتذب واحدا من الأمام ليصلي معه خلف الصف فهذا تصرف، هذا لا يجوز، لأنه تصرف في إنسان بغير إذن منه ولا من الشرع، وثانيا لأنه إخراج له عن ركبته المتقدمة إلى ركبة متأخرة، بدلا من أنه كان يصلي في الصف الرابع صار يصلي في الصف الخامس مثلا. وكذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم من وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله، وهذا قد قطع الصف. فإن قيل طيب إنه سيصلي خلف الصف فتناله الحديث، أبدا، عندنا قاعدة عظيمة وهي قول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الثابت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، محل الشاهد بقى، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فصل خلف الصف وحدك ولا تكتذب واحدا من الصف، واعلم أن الحديثين السابقين إنما هما فيما في من صلى خلف الصف مع وجود فرجة في الصف. سألوني يقول تقوم الحكومة المصرية بإدخال الغاز الطبيعي للمنازل نظير مبلغ 1500 جنيه نقدا أو بالتقسيط على 10 سنوات نظير مبلغ 22 جنيه شهريا، ويقوم بتمويل المشروع البنك الأهلي التابع للحكومة مع شركة الغاز التابعة للحكومة، فهل التقسيط في هذه الحالة حرام أم حلال؟ إن كنت تتعامل مع شركة الغاز نفسها وهي التي تقسط عليك المبلغ لأنها هي الشركة التي تعاقدت معها مع الزيادة في الثمن فهذا لا بأس به ولا شيء فيه، لكن إن كانت الشركة تحملك على أن توقع عقد قرض مع البنك بحيث أن البنك يسد للشركة المصاريف تركيب الغاز نقدا ويحصله منك أنت بالتقسيط نسيئة يعني مع الزيادة، فهذا من الربا المحرم، هذا من الربا المحرم. لكن إن كنت تقوم بالتعاقد مع الشركة مباشرة والشركة بعد ذلك تبيع هذه الكمبيالات مثلا إلى البنك نظير مبلغ أقل نقدا، فالشركة هي لا تقع في الربا، وأنت يجوز لك حينئذ أن تفعل هذا، لأن هذا أمر لا بد منه، والشركة هي لا تتحمل هذا الأمر، على أن الشركة لا إثم عليها في هذه الحالة لأنها جهة حكومية والبنك جهة حكومية أيضا، والحكومة في يعني تعتبر كجهة واحدة. سألني يقول لي أخت متزوجة ولها ثلاثة من الأطفال وقد من الله عليها بالالتزام وأصبحت ترفض لمس حاجبيها وكذلك وضع الكحل بالعينين لأن كلاهما حرام. أنا لا أدري ما الدليل على أن الكحل حرام. الكحل حرام على المرأة المعتدة من وفاة زوجها فقط، أما ما عدا ذلك فهو حلال. أم أنك تريد أنها لا تريد أن تخرج مكتحلة؟ الصواب أنها لا تخرج مكتحلة لكن في البيت تكتحل لزوجها وتتزين له، علما بأنها ربة منزل ولا تعمل وخروجها من المنزل يكون محدودا. طيب، مما أثار حفيظة زوجها لأن شكلها أصبح ليس على ما يرام أمامه وظل صابرا على هذا الحال لفترة من الزمن إلا أنه أصبح لا يطيق شكلها فطلب منها تنظيف ما حول الحاجبين من شعر زائد عن الحاجب، إلا أنها رفضت وطلب منا أي زوجها أكثر من مرة محادثتها في هذا الأمر وأنه أمام الله متحملا ذلك الوزر، يتحمل عنها ذلك الوزر، وذهب لدار الإفتاء المصرية وقد أفتته بهذا الأمر بأنه لا مانع، إلا أنها رفضت باعتراف بتلك الفتوى وما زالت تصر على موقفها، مما أدى بزوجها أنه أعطاها مهلة تقدر بشهر وإن لم تستجب لمطلبه فإنه سيطلقها وسيتزوج بأخرى، وأبلغنا بأنه بذل ما في وسعه من أجل إقناعها وحاولنا إقناعها إلا أنها ما زالت مصرة على موقفها مما سيؤدي إلى طلاقها، مما أثار حفيظة أبي تجاهها، وأنه لا يريد أن يعرفها إن طلقت بسبب رفضها لما يطلبه زوجها منها. فما هو رأي الدين في هذا؟ هل من الدين أن تظل أختي مصممة على موقفها مما يؤدي إلى طلاقها وتشريد أطفالها الثلاثة وتفكيك تلك الأسرة المسلمة، مع العلم بأننا لا نعلم إن أصر زوجها وطلقها وتزوج بأخرى هل سيظل ينفق على أطفاله كما بالسابق أم لا؟ وأختي لا تعمل ولن يوجد من يصرف عليها، لأن كل منا له حياته الخاصة به وعنده ما فيه من مسؤولياته والتزاماته. فبرجاء إفادتي بما يقضيه الدين في تلك الحالة على وجه السرعة، وجزاكم الله عنا خير الجزاء. اعلم يا أخي الفاضل أن بعض أهل العلم ذهب إلى جواز أن تفعل المرأة ذلك لزوجها، لكن الجمهور حرم النمص سواء كان للزوج أو لغير الزوج. ودليل الجمهور واضح، وأنا أطالبك بأن تراجع صحيح البخاري كتاب النكاح، واقرأ في كتاب النكاح باب لا تطيع المرأة زوجها في المعصية، وتأمل معي هذا الحديث، هو ثابت من حديث أسماء بنت الصديق رضي الله تعالى عنهما، أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابنتي أصابتها حمى فتمعط أو تمرق شعر رأسها، وإن زوجها أمرني أن أصله بشيء. المرأة أصابتها حمى فتساقط شعرها، فطلب زوجها من أمها أن تصله بشيء، فقال صلى الله عليه وسلم: لا، فإنه قد لعن الموصلات. وفي لفظ: لعن الله الواصلة والمستوصلة. فإذا هذه المرأة التي تساقط شعرها نتيجة إصابتها بالحمى، يعني لو كان يجوز أن يفعل ذلك للزوج لكانت حالة هذه المرأة تستدعي هذا الأمر، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أبى هذا وبين أن من فعل ذلك فهي ملعونة. فهذه المرأة لا يجوز لها أن تتنمص، والنمص هو الأخذ أو نتف شعر الحاجبين، نتف شعر الحاجبين. لكن إعلامي أيتها الأخت صاحبة المشكلة، أنه يجوز لك أن تقصي من شعر الحاجبين كما قال الإمام أحمد رضي الله عنه، وهذا ونص الإمام أحمد واضح وكلامه صريح، راجع كتاب المغني لابن قدامة في خصال الفطرة أو في كتاب اللباس، لا أتذكر، أظنه في كتاب اللباس. نقل عن الإمام أحمد رحمه الله قولا صريحا بأنه يجوز للإنسان أن يقصر شعر الحاجبين، أن يأخذ منه عن طريق القص، أما النتف فلا، لأن النتف هو النمص. نقطة أخرى، المسافة التي بين الحاجبين ليست من الحاجبين فيجوز لك أن تأخذي منها. نقطة ثالثة وأخيرة، هذه المسافة التي بين الحاجبين ليست من الحاجبين ويجوز لك أن تزيليها، هذه فتوى اللجنة الدائمة. نقطة ثالثة، أنه يجوز تخفيف عرض الحاجبين عن طريق التشقير، ما يسمى بالتشقير، اصبغي. نحن نعلم أن الصبغة أو أن عطر المرأة أو طيب المرأة لون ما خفي ريحه وظهر لونه، على ما ثبت عند الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طيب الرجل ما ظهر ريحه وخفي لونه، وطيب المرأة ما ظهر لونه وخفي ريحه. لكن إن أصر زوجك على أن تزيلي أو أن تتنمصي، بمعنى أن تنتفي من شعر الحاجبيك، فاستمري على ما أنت عليه مهما كانت العواقب، فالله عز وجل قد بان أن العاقبة للمتقين، وقال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وأنا أقول لأهلها، لأبيها وأخيها، قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فإن حصل وطلقها زوجها، أنت إن أضعتها سيضيعك الله عز وجل في زوجك وفي أولادك، بل لابد أن تواليها وأن تعينها على تقوى الله تبارك وتعالى. سائل يقول: فضيلة الشيخ، قامت وزارة النقل والمواصلات المصرية بطرح مشروع لإحلال السيارات القديمة بسيارات جديدة، علما بأن أول ورقة يوقع عليها صاحب السيارة ورقة معنونة بعنوان عقد قرض بسعر فائدة مع بنك من البنوك المشتركة في المشروع، ويقوم صاحب السيارة بتسديد أقساط للبنك بحكم أن البنك اشترى دينه من الشركة البائعة للسيارة الجديدة. لا، ليس الأمر كذلك. إن كان البنك سيشتري الدين من الشركة البائعة، ما وقع عقد القرض مع البنك من أول لحظة، كان هو بيوقع عقد البيع مع الشركة، والشركة هي التي تبيع الكمبيالات أو المستندات السندات إلى البنك بسعر أقل، فتقع الشركة مع البنك في ربا الفضل وربا النسيئة. لكن ما دام الشركة حكومية والبنك حكومي يبقى خلاص. إنما هو المفروض إن هو يخرج من هذه المطحنة. المفروض إن هو لا يوقع عقد القرض مع البنك، وحيث أن هذه أول ورقة يوقعها تدوم، فهذا ربا لا يجوز الإنسان أن يدخل نفسه فيه. هو يقول: فما حكم الدخول في مثل هذا المشروع؟ لا يجوز لك أن تدخل في مثل هذا المشروع ولا أن تعقد عقدا ربويا. وأذكرك بالحديث الذي أخرجه الإمام أحمد بإسناد صحيح على شرط مسلم عن عبد الله بن حنظل غسيل الملائكة رضي الله تعالى عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من 36 زانية. فإن قلت: أنا لا أكل ربا في هذا العقد وإنما أؤكله غيره، فالجواب ما ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم، الله أكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه، هم فيه سواء، هم في الوزر سواء، هم فيه سواء، فلا تدخل نفسك في هذا الأمر. هذه النقطة. بقيت السؤال: ولو كان هناك صاحب سيارة يجهل حقيقة مثل هذه الأمور فأخطأ ودخل، فماذا يفعل؟ والله الجهل عذر شرعي، ولن يؤاخذك الله على ما وقعت فيه جاهلا، وإن كان خروجك من هذا العقد مستحيلا إلا بخسارة أشد من قيمة الزيادة الربوية التي ستدفعها، فاستمر وأمرك إلى الله، على اعتبار أنك تعاقدت عقدا لا يمكن أن تخرج منه إلا بخسارة كبيرة، وأنت تعاقدت وأنت تجهل. والله عز وجل يقول: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. فالذي نؤخذ عليه هو تعمد القلب، والجهل ليس تعمد قلب. طيب، يقول السائل: لو كان هناك آخر دخل في هذا المشروع وهو عنده شبهة بأن الحكومة تقدم لهم سيارة بأرخص من سعرها الحقيقي لتساعدهم، وأن هذا ليس الغرض الرئيسي، الغرض الرئيسي منه هو الربح أو تعظيم الديون على ملاك السيارات، ماذا يفعل؟ هذا الأخ عليه أن يتوب إلى الله عز وجل. مسألة ليست مسألة أن الغرض من عقد الربا، عقد الربا هو عقد باطل أساسا، فلا تقل ليس الغرض التربح وليس الغرض تعظيم الدين على صاحب السيارة وما إلى هذا، عقد ربوي، ولا يحل لمسلم بالإجماع أن يدخل نفسه في عقد باطل، فعليه أن يتوب إلى الله عز وجل. ثم ماذا يفعل؟ قد تكلمت عن هذه النقطة في السؤال الثاني، في السؤال الثاني من هذه الورقة. ويقول البعض: هي ضرورة. والله أنا مرة سمعت شيخا وقد سأله أحد الناس، يقول له: الكحول هو المسؤول عن الإسكار، وهذا الكحول موجود في العطر أو الكولونيا التي أستخدمها. فقال له الشيخ: ما أنت مضطر. فسألت الضرورة دي مسألة صارت يعني في غاية العجب. الإنسان يستطيع أن يمتهن مهنة أخرى يأكل منها ولو كان ذلك بالقليل، ويستطيع أن يدخل هذا العقد عن طريق المضاربة مع آخرين بحيث أنه يدفع ثمن السيارة، فأنت لست مضطرا لأن تشتري هذا عن طريق البنك، يمكنك أن تشتري سيارة عن طريق المضاربة، واحد يدفع لك الثمن وأنت تعمل على السيارة على جهة الاستثمار وتأخذ قدرا من الربح. لكن الإنسان يريد دائما أن يحافظ على أعلى مكسب حتى وإن أدى هذا إلى تضييع الدين. على كل حال، الإمام مالك رحمه الله أتاه رجل يسأله، قال: رأيت رجلا يتطاول إلى السماء، فسألته: ماذا تفعل؟ قال: أريد أن أمسك بالقمر. فعلمت أنه سكران، فقلت له: زوجي طالق، إن لم يكن ما دخل جوفك أخبث ما يدخل جوف ابن آدم. فرده الإمام مالك إلى اليوم الثاني ثم إلى الثالث، فقال: يا هذا، لقد نظرت في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فما وجدت أخبث من الربا يدخل جوف ابن آدم. وأنا أقول لك كلمة، تدبر هذا جيدا: الطرقات عندنا في مصر صارت ممتلئة بالسيارات الجديدة التي على الزيرو، لكن قارن بين نسبة الحوادث الآن وبين نسبة الحوادث في الماضي قبل أن ينفتح الناس على شراء السيارات بالربا، وأن السيارة التي على الزيرو في لحظة واحدة قد تصبح خردة لا تساوي مليما، لا تساوي مليما واحدا. فإن أردت أن ترتاح وهذا رزقك أنت تعمل في الطريق، فاسلك سبل الحلال وإياك سبل الحرام. وسبل الحرام سهلة، سبل الحرام سهلة. في الحديث الذي أخرجه الترمذي من حديث النواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة، وعلى الأبواب، الأبواب المفتحة دي مش ليها ضلفة بتقفل وترباس، عليها سطور مرخاة، ستارة بس كده، يعني لو كشفت الستارة ستنظر إلى ما بداخل الباب. ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبتي الصراط أبواب مفتحة، سوران فيهما أبواب مفتحة، وعلى السوران سطور مرخاة، وعلى الأبواب، استغفر الله، وعلى الأبواب سطور مرخاة. وواعظ على رأس الصراط يقول: أيها الناس استقيموا جميعا على الصراط ولا تتعوجوا. وداع من فوق الصراط إذا أراد إنسان أن يكشف ستارة، أن يفتح باب من هذه الأبواب، يقول: ويحك لا تفتحه، فإنك إن تفتحه تلج. قال عليه الصلاة والسلام: فالصراط الإسلام، والسوران حدود الله، والأبواب المفتحة محارم الله، ستارة بس محارم الله. والداعي على رأس الصراط كتاب الله عز وجل، والداعي من فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم، هو ده اللي بيخليك، الوعظ اللي في داخلك، الخوف من الله، وده اللي بيخليك إذا أردت أن تكشف الستارة ويحك، ويحك لا تفتحه، فإنك إن تفتحه تلج. فإذا تعدي الحدود سهل جدا، لكن العواقب وخيمة جدا. نعم، سائل يقول: لي سؤال جزاك الله خيرا إن أجبتني عليه، زنا وإياك. حدث لي موقف يوم الجمعة الماضية، ذهبت لصلاة الجمعة في مسجد قريب من المنزل، لكني فوجئت بإقامة الصلاة فوقفت في الصف، وبعد لحظة اكتشفت أن هذا المسجد للشيعة وأنهم يجاهلون في الركوع والسجود، فظللت لبهة أفكر ماذا أفعل، أستمر في الصلاة أم أخرج منها، وأخيرا قررت أن أخرج منها وذهبت إلى مسجد آخر لأداء الصلاة. وسؤالي: هل ما فعلت صح أم خطأ؟ والله الشيعة ما مبلغ علمي أنهم يفعلون أمورا في الصلاة تؤدي إلى بطلانها على مذهب أهل السنة. فإن كان هؤلاء كذلك، بمعنى أن الإمام يقف في الخلف مثلا وما إلى ذلك، أو يجهرون بكلام يبطل الصلاة، فلا يجوز لك أن تصلي وما فعلته صحيح، وما فعلته صحيح. لكن كانوا من الشيعة القريبين من أهل السنة كالزيدية مثلا يصلون صلاة أهل السنة وما إلى ذلك، فلا تخش في هذه الحالة ولا شيء عليك. فالصلاة خلف المبتدع صحيحة إن كانت مستوفية للأركان والشروط، للأركان والشروط والواجبات. الصلاة خلف المبتدع صحيحة في أصح قولي أهل العلم، بل هذا قول جمهور العلماء. طالب في بلاد المهجر، أنا طالب في بلاد المهجر، التقيت في هذا البلد بطلبة من المسلمين من جميع البلدان، عاملتهم بما علمنا الإسلام من ولاية المسلم للمسلم، لكن البعض منهم خدعوا وظني أن رفقي بهم هذا ضعف، فقمت معاملة أحدهم بقسوة وبمقاطعة آخر. الله يشهد أني أريد أن أكون على منهج الحبيب صلى الله عليه وسلم في تعامله مع أصحابه، وأسعى دائما إلى توحيد قلوب المسلمين. أنا الآن في حيرة من أمري في كيفية التعامل مع الناس بالأخلاق الإسلامية، وفي نفس الوقت الحفاظ على عزتي وكرامتي. سؤالي: كيف يتعامل المسلم مع أخيه المسلم؟ اثنين: مع المسلم العاصي؟ ثلاثة: المنافق؟ أربعة: المسلم الذي يبث الفرقة بين المسلمين بإيقاظ روح العصبية فيهم؟ خمسة: الكافر، وخصوصا أني في تواصل دائما معهم. والسلام عليكم، وجعلكم الله ذخر الإسلام والمسلمين. آمين. جزاك الله خيرا، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أقول ينبغي على الإنسان المسلم في كل معاملاته، سواء كان ذلك مع المسلم الطائع أو المسلم العاصي أو المنافق أو الكافر، أن يلزم جانب الرفق. روى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله، يحب الرفق في الأمر كله، حتى مع الكافرين، حتى مع الكافرين. روى الإمام البخاري في كتاب الأدب عن عائشة أيضا رضي الله عنها قالت: دخل رهط من اليهود على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: السلام عليك. فقال صلى الله عليه وسلم، فقالت عائشة ففهمتها فقلت: عليكم السلام ولعنة الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مهلا يا عائشة، إن الله رفيق، إن الله يحب الرفق في الأمر كله. فقال: فقلت: يا رسول الله، ألم تسمع ما قالوا؟ قالوا: السلام عليك. قال: أولم تسمعي ما قلت؟ قلت: عليكم. انتهت المسألة، وعليكم. يعني المعنى كما قال الشراح: إن كانوا يقولون أنت ستموت فقد قلت لهم أنتم أيضا ستموتون، إن كان يدعون علي بالموت فقد دعوت عليهم بالموت، غير أنه يستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم فيه. وفي صحيح مسلم من حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يحرم الرفق يحرم الخير كله. وانظر إلى رفقه صلى الله عليه وسلم في تعليم الجاهل، هناك حديثان في غاية العجب. روى البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: بينما نحن في المسجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل فقام يبول في المسجد، فقال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: ما ما يعني ما هذا، على سبيل الاستنكار. فقال عليه السلام: لا تجرموه، أي لا تقطع عليه بوله، دعوه. قال: فتركوه حتى بال. فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال له: إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر، إنما هي لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أمر رجلا من القوم فجاء بدلو من ماء فشنه عليه، فشنه عليه. وفي في في وأيضا في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عند البخاري نفس المعنى، قال: قام أعرابي ليبول في المسجد، يبول في المسجد، فقام إليه الناس ليقعوا به، فقال صلى الله عليه وسلم: دعوه وأريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. ده موقف. موقف آخر ورد في حديث معاوية بن الحكم السلمي رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم، كان راكعا خلف النبي صلى الله عليه وسلم والناس ركوع، فعطس رجل فقال له معاوية بن الحكم: يرحمك الله. فجعل الناس يضربون بأيديهم على أفخاذهم، فقلت: واثق لأمياه، ما شأنكم تنظرون إليه؟ بصري كده ليه؟ كل هذا في الصلاة. قال: فلما رأيتهم يصمتونني لكني سكت. هو الحديث أنه لما قال له رحمك الله جعل الناس ينظرون إليه، فقال: واثق لأمياه، ما شأنكم تنظرون إليه؟ فجعلوا يضربوا على أفخاذهم، يضربون بأيديهم على أفخاذهم. قال: فلما رأيتهم يصمتونني لكني سكت. فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاني فبأبي هو وأمي، ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، والله ما ضربني ولا شتمني ولا كهرني، يعني حتى الزجر، كهرني يعني زجرني. قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتحميد والتكبير وقراءة القرآن. فقلت: يا رسول الله، إن حديث عهد بكفر، إن ناسا منا أتون الكهان. قال: فلا تأتهم. الحديث هذا فيه بيان الرفق في تعليم الجاهل. أما المسلم العاصي فمهما استطاع الإنسان مهما استطاع أن يأخذ معه الطريق الأخف والأسهل لا يركب الطريق الصعب إلا عند تعذر الطريق السهل، وإلا فأنت مأمور كمسلم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومأمور بأن تحذر إخوانك المسلمين من الذي يشق أو يبث الفرقة بين المسلمين ويحملهم على التعصب، فإن هذه دعوة الجاهلية. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه أبو داود لا يحضرني عن من الآن أنه صلى أظنه عن أبي أمامة قال صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على ما هو أفضل عند ربكم من الصلاة والصيام والصدقة؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال صلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة. فقد روى أبو داود والترمذي عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة. وقوله صلى الله عليه وسلم فإن فساد ذات البين هي الحالقة يراد بذلك التي تحلق الدين. فقد روى الإمام أحمد والترمذي عن الزبير رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دب إليكم داء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء، والبغضاء هي الحالقة، حالقة الدين لا حالقة الشعر، إلى آخر الحديث. فإذا مثل هذا الرجل الذي يبث روح الفرقة لابد أن تحذر منه إخوانك المسلمين وأن تقف منه موقفا شديدا، لأن الفرقة عذاب. قال تعالى ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. وإذا كان الله عز وجل قد أباح الكذب الذي حرمه وبين أنه يهدي إلى الفجور والفجور يهدي إلى النار، أباحه للإصلاح بين الناس كما ورد في حديث أم كلثوم بنت عقبة رضي الله عنها عند أبي داود وأصله في صحيح مسلم. فهذا الذي يبث روح الفرقة يفعل خلاف ما أمر به الشارع. وقد قال الله عز وجل لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.